فكل هذا جعله موهوما من كل او الى ذلك الامر الاخر. وهي اهم قريش انك تتخلف عن ذلك ان تجري سمعتها بين الناس قالت وما يعني محمد فعلمت ما فعلت وقدرت وانصروا عليكم حتى اذا عرفت ان يكون عليكم فبك الخطاب اللهم لا تدعوا هو اللي حتى في الفوق هو اللي دخل ربنا شاف عنه ربنا الى انتقال الموقع وربما بعد